بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بحث الأمس حول التوحيد الأفعالي. ذكرنا في بحث النهاية أن المراد من التوحيد الأفعالي هو التوحيد الفاعلي، بمعنى أن هذه الأفعال التي في عالمنا هل لها فواعل متعددة أو ليس لها إلا فاعل واحد. وقد تقدم أيضا في أبحاث سابقة أن الفاعل يطلق في الفلسفة ويراد منه الفاعل الإلهي، والمقصود من الفاعل الإلهي هو معطي الوجود، هو مفيض الوجود، هو الذي عبرت عنه الروايات بأنه خلق لا من شيء. هذا فعلنا. نحن نعلم في هذا العالم، عالم الإمكان، توجد هناك ذوات كذات الإنسان، وتوجد هناك صفات كأوصاف عالم قادر مريد ونحو ذلك، وتوجد هناك أفعال كالأكل والشرب والضرب والقيام والجلوس والحركة والرفع والخفض، هذه أفعال. هذا الذي ادات الإنسان بثلاث مرات، مرة نقول الإنسان زيد، مرة نقول زيد حيوان ناطق، هذه ذات صفة فعل ياهو منه، زيد حيوان ناطق، هذه ذات لو صفة لو فعل، تعريف بالذات لو تعريف بالصفة لو تعريف بالفعل، تعريف بالذات لأن الحيوانية الناطق هي ذات زيد. ومرة أخرى نقول زيد عالم، هذا تعريف لزيد بماذا؟ بالصفة. وثالثا نقول زيد قائم، هذا تعريف لزيد بماذا؟ السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه هذه الذوات جميعا وهذه الأفعال جميعا وهذه الصفات جميعا هل لها فواعل متعددة أو ليس لها في الوجود إلا فاعل واحد؟ في التوحيد الأفعالي أو في التوحيد الفاعلي نريد أن نقول لا يوجد هناك فاعل بمعنى الموجد إلا من؟ إلا الله سبحانه. ملي؟ ياهو فاعل الحركة، فاعل الكرر، يخرج الفاعل الإلهي بعدنا. ملي؟ بحثنا في الفاعل الإلهي، مو بحثنا في فاعل الطبيعي يعطي الحركة معجز، ما أدري شو فيه. نتكلم في الفاعل الإلهي معطي الوجود. نريد أن نرى أنا كزيد لي ذات ولي صفة ولي فعل، ذاتي اخوانا مو انا خالق، هذا واضح. صفاتي انا خالقها لو غيري خالقها، ها؟ افعالي انا خالقها لو غيري خالق. هنا نريد ان نقول في التوحيد الفاعلي او ما يعبر عنهم بالتوحيد الافعالي، هنا نريد ان نقول بانه ما من ذات او صفة او فعل الا وموجده ومحققه ومفيضه هو الله سبحانه وتعالى. من هنا جاء هذا السؤال، وهو انه اذا اين موقع الانسان؟ الانسان له دور او ليس له دور؟ وقلنا هذا هو البحث الخام، وهو النسبة بين الاختيار الانساني وبين القضاء والقدر. لانه تقدم بالامس ان التأكيد الوارد على القضاء والقدر هو في حقيقته ما هو؟ هو التأكيد على التوحيد الفاعل، على السنة، والسنة يعني من خلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. بحسب التحليل انتهينا إلى أن القضاء والقدر بحسب الحقيقة، طرح القضاء والقدر في الكتاب والسنة المقصود أولا وبالذات منهما هو إثبات قانون السببية والمسببية، هذا أولا. وثانيا أن هذه القوانين والسنن الإلهية جميعا مخلوقة له سبحانه وتعالى، فإذا وجدنا سببا يؤثر في مسبب، وإذا وجدنا مسببا يترتب على سبب، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد الأفعال، وهذا هو التوحيد سميناه بالتوحيد الفاعل. الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في تعليقته على النهاية صفحة 441، صفحة 450 تحت الحاشية رقم 441، يقول: كثيرا ما ينقدح سؤال بشأن القضاء والقدر، هو أنه ما هو السر في طرح هذه المسألة والتأكيد على ثبوتهما ولزوم الاعتقاد بهما. روايات كثيرة قرأنا أنه تؤكد على ماذا؟ على الإيمان بالقضاء والقدر. ومن جهة أخرى فقد ورد النهي عن الخوض فيها من أئمة الدين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ووصفوها ببحر عميق لا يأمن من ولجه، وطريق وعر لا يسلم من سلكه، وسر الله الذي لا ينبغي تكلف كشفه، إلى آخره. إذن من جهة تأكيد شديد على الإيمان بالقضاء والقدر، ومن جهة نهي ماذا؟ عن البحث في القضاء والقدر. الجواب أن معرفة التوحيد الأفعالي هي من أشرف المعارف وأنفع المعارف وأعز المعارف. هذا التأكيد الذي جاء على القضاء والقدر ليؤكد أي حقيقة؟ ليؤكد بحث القضاء، ليؤكد بحث التوحيد الأفعالي. ولفهمها الصحيح والاعتقاد به تأثير بالغ في كمال الإيمان وقيمة الإيمان وقيمته، مما يؤدي إلى رقي الروح والوصول إلى السعادة المنشودة. أخر بيننا وبين الله، لو علمنا أننا لسنا بشيء في هذا الوجود، مو أنا لست بشيء، كل شيء ليس بشيء، هذا يربطك بالله وبعد يربطك إلى الأسباب الطبيعية. شوفوا هذه هدف التوحيد الأفعالي. هدف التوحيد الأفعالي هو ألا ترجو غير الله سبحانه وتعالى، هو ألا تؤمل غيره سبحانه وتعالى. ولكن هذا ينفك عن التوسل بالأسباب الطبيعية أو لا ينفك؟ لا ينفك. لماذا؟ لأنه هو قال إذا أردت أن تصل إلى مآربك من أي طريق تصل؟ من هذه الأسباب. ولكن هذه الأسباب مقدماتها نتائجها بيدي، أزمة الأمور بيدي. فمن جهة عين إلى الله وعين إلى ماذا؟ إلى الأسباب الطبيعية. هذا لا يخليك أنه أنت تشرك بالله فتجعل الأسباب الطبيعية شركاء لله، ولا يجعلك تصير قدرية من قدرية هذه الأمة وهم مجوسها، وهو أن تقول ماذا؟ أن تسقط الأسباب الطبيعية وترجو ماذا؟ وترجو الله سبحانه وتعالى. وإنما بيد مع الأسباب الطبيعية وبيد أخرى ماذا؟ مع الدعاء. هذا إن شاء الله ما سيتبين في بحث الدعاء، وهو أنه الدعاء يغني عن الأسباب الطبيعية؟ لا. الأسباب الطبيعية تغني عن الدعاء؟ لا، لأن كل واحد منهما يعني الأسباب الطبيعية والدعاء له دوره الخاص الذي يقوم به. هذا جزء من الأسباب وذاك جزء آخر من الأسباب. قال مما يؤدي إلى رقي الروح والوصول إلى السعادة المنشودة والمعارف التي أشير إليها في الكتاب والسنة من إناقة جميع الحوادث وحتى الأفعال الاختيارية بإذن الله تعالى ومشيته وإرادته وقدره وقضائه هي في الواقع تعاليم متدرجة للهداية إلى التوحيد. المقصد الأسنى ما هو؟ وهذه وحده أي وحده الثالثة، وحده الثالثة لا إله إلا الله ماذا؟ وحدة الذات، وحدة الصفات، وحدة المهمة. هاي إلهي هاي الثالثة ولا وحدة الذات وحدة الصفات؟ ما عندنا مشكلة بيها، برهاني ثبت أنت ما عندك مشكلة. مشكلتك وين؟ في التوحيد الأفعالي، في التوحيد الفاعلي. وفوقه التوحيد الصفاتي والذاتي بالمعنى الدقيق الذي لا يتيسر نيله لكل أحد. أما النهي عن خوض هذه اللجج فإنما هو لرعاية الضعفاء، والحق أقول بنحو القضية الحقيقية منحو القضية الخارجية. بيني وبين الله الإخوة اللي يجدون بأن هذه الأبحاث بتشوش أذهانهم يحرم عليهم حضور هذه الأبحاث أو السماع إلى كاسيت هذه الأبحاث. إحنا مو لأجل نفر أو نفرين أو ثلاثة والله يحصل عنده تشويش ما يقدر يحل المشكلة نعطل معارف أهل البيت، لا لا لا أبدا. سنبقى نبين معارف أهل البيت ونقول للطالب إذا الذي يستطيع يستوعب هذه المطالب ليجي للبحث. وهذا النهي الوارد عن أئمة أهل البيت هو لهذه الجهة، للضعفاء لئلا يقعوا في ورطات الجبر والاستخذاء والكسل واللامبالاة بل الكفر والإلحاد مما هو قرة عيون شياطين الإنس والجن أعاذنا الله تعالى، لأنه أوقع الكثير في الجبر بعد. هذا الضعفاء مو أسعدين أبو الحسن الأشعث، ولكن أوقعه في الجبر. هذه الآيات والروايات أوقعته في الجبر. الإخوة مقدمتها جملة خارج محل الكلام، إذا يجدون أن هذه الأبحاث مدى يقدرون يستفيدون منها، أنا شخصا أقول لهم من الآن لا يجوز لهم لا حضور هذه الأبحاث ولا استماع الكثير. إذا يجد نفسه لا هذه الأبحاث وقد يستفيد منها وتتحل عند شبهات، وفي العام الأغلب بحمد الله أنا أشعر من الإخوة هذا المعنى في العام الأغلب هذا، أما من خلال الأسئلة التي يطرحها البعض أحس بأن المطلب مو بأيديهم، هم في عالم وإحنا في عالم آخر. يرفعون يرجعون يقوون مقدماتهم ثم يجون هذه الأفعال إن شاء الله يفهموها كما ينبغي. إذن هناك رسالة واحدة للقضاء والقدر، وهي أن تقول أن هذا العالم عالم الأسباب والمسببات، وأن هذه الأسباب والمسببات ليست مفروضة على الله، بل هو بإشاءته بمشيته وإرادته خلقها هكذا. فلو سألنا لماذا، الجواب يأتي لأنه هذا هو النظام الأحسن وليس في الإمكان أبدا. هذه رسالة القضاء والقدر، وهذا التأكيد من أئمة أهل البيت عليهم أفضل صلوات المصلين هو لتأكيد هذه الحقيقة، ولكن هذه الرسالة لم تؤخذ منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعض استفاد من هذه الرسالة الجبر، وبعض تصور أن القضاء والقدر شيء وراء الأفعال الاختيارية، وبعض ثالثا ورابعا الآن لسنا بصدد استقرائهم ما نفهمه من كلمات أهل البيت هذه الرسالة، هو أن القضاء والقدر هو قانون السببية والمسببية الذي يحكم هذا العالم، قانون العلية والمعلولية الذي يحكم هذا العالم، وأنه لا يختلف ولا يتخلف إلا إذا تعلقت مشيئته بخلاف ذلك، وإذا تعلقت مشيئته بخلاف ذلك أيضا ضمن القانون الذي هو النظام الأصلي. فإذا وجدنا خرقا للأسباب في بعض النشآت، الخرق أيضا ضمن النظام الأصلح لهذا العالم، وإلا لو كان غير النظام الأصلح كان ينبغي أن لا يوجد خرق، فمن وجود الخرق نستكشف ماذا؟ أنه ضمن النظام الأصلح. هذا البرهان اللمني، إني أيضا دليله يعني. واضح إلى هنا المطر؟ إذا أكو سؤال إلى هنا الإخوة يسألون، ما أكو سؤال حتى أنتقل البحث الخامس اللي إحنا دخلنا فيه بالأمس، ولكن أيضا نقرر لأنه جملة من الإخوة طلبوا من عندنا أنه سيدنا المطلب لعله أدى إلى شبهات في ذهن بعض الإخوة، فلو تكرروا يكون أفيد. أكو سؤال إلى هنا؟ نظام الأصح مو بحث هنا، لا تسألني في السؤال مو مال هنا. نظام الأصح إحنا باحثين في التوحيد، وهو أن الذات الإلهية أكمل ما يمكن وفعلها مسانق لها ففعلها أكمل ما يمكن. هذا برهان، هذا مو بحثي هنا خرق. هذا الجواب عشان دكتور أبو حسين هو ما أخذ الرسالة مني وقلت هو الباحث قال لي سريد شيء الآن وأنا أجبت. هذا ما أبدا الآن في بحث الإعجازي أتي أنا أفصل البحث فيه، وهو أنه خرق الأسباب الطبيعية في عالمنا هذا خلاف للنظام الأحسن. لو الخرق أيضا جزء النظام الأحسن، لا هو نفسه جزء النظام الأحسن. هل شنو دليله؟ هذا دليله في بحث المعجزة، هي بحث المعجزة، هي بحث المعجزة مرتبط بحث المعجزة. وهنا أقول هساد هذا بعد ما جن هسا أرجع. خب إلى هنا ماكو سؤال، بس البحث الخامس. في البحث الخامس قلنا إذا تبين أن كل شيء مخلوق له سبحانه وتعالى، هذا البحث إحنا مضطرين هالكم يوم نكرره في النهاية وفي علم الكلام، لأنه البحث اتفق سبحان الله، يقولون الصدفة محالة، تبين مو محالة أكو إلى مصدر. المهم فالبحث الخامس والاتفاق به ست معاني سيد البحث الخامس، وهو أنه ما هو موقع الإنسان من القضاء والقدر. إذا كان كل شيء بقضاء الله وقدره، هذا هو الجبر، شنو بقي للإنسان؟ هنا بالأمس احنا حاولنا أن نعطي فد دائرة للإنسان، نعطيه فد موقع حتى نستطيع أن نسند إليه فعله إسنادا حقيقيا، وعليه فيستحق الثواب والعقاب والجزاء، وهو منشأ كل هذه الأبحاث التي تذكر حاضر. قبل أن أبين هذا البحث أحتاج إلى مقدمة. هاي المقدمة إحنا في نظرنا كانت مطوية في ذهن الإخوة، لكن من بعض الأسئلة اتضح بأنه ذيك المقدمة ناسيها الإخوة، المقدمة مو في ذهن. إذا يتذكر الإخوة في العام الماضي وفي هذه السنة نحن أكدنا على حقيقة أساسية مهمة، وهي أن الفعل قد يكون مراد تكوينا ولكن مع ذلك منهي عنه تشريعا. هذا يجتمعان أو لا يجتمعان؟ هذا بحثنا لو ما بحثنا؟ إذا بعد لا يقول لي واحد بأنه إذا هذا فعل الله لعد ليش يقول حرام؟ هذا بعد الإشكال إحنا وين مجاوبي؟ مجاوبي في السنة الماضية ومجاوبي هنا، وهو أنه من حيث التكوين الفعل فعل الله، ولكن هذا الفعل الذي هو فعل الله يمكن أن يكون منهي تشريعا أو لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أنه ليس في مصلحة العبد، وإن كان هذا الفعل من حيث أنه وجود كمال له نقص جميل له قبيح، إذا نظرنا إليه من الناحية الوجودية سواء كان الضرب على رأس الكافر اللي هو طاعة أو كان الضرب على رأس اليتيم اللي هو معصية، هذا وجود هذا وجود. من حيث الوجود أكو فرق بينات اللي ما أكو فرق بينات؟ هذا واضح كان لو مو واضح؟ أسلم إليك وإخاف ناسين البحث أذكرهم حتى يرجعون، ولا ما عندي وقت أقرأ لهم. في صفحة 101 من الجزء الأول من الميزان، الآن أذكرتها ولا ما كانت مكان عندي، هي جب ذهني والحمد لله هذا الجزء الأول جايبة من الميزان. الأفعال لها جهتان، جهة ثبوت ووجود وجهة انتساب إلى الفاعل، وهذه الجهة الثانية هي التي تتصف بأنها طاعة أو معصية. أما حيث جهة الأولى وهي الثبوت والوجود تتصف بأنها معصية أو لا. ومن هنا إذا جئنا إلى النكاح وإلى الزنا، إذا نظرنا إليهما من غير افترض الشريعة بعدها ما نازلة، إحنا عندنا عنوان نكاح وعنوان زنا عن هذا العمل الخارجي الذي هو اجتماع الرجل والمرأة، وما عندنا ماكو أصل عنوان نكاح وزنا، ماكو. أكو عندنا فعل خارجي، هذا الفعل الخارجي بما هو وجود جميل وقبيح. هسأل الآن هذا الفعل بعض الأحيان يؤدي إلى أن يكون مانعا لوصول الإنسان إلى كماله، شي يصير؟ يصير معصية، يصير قبيح. ليش يصير قبيح؟ هذا قبيح تكويني لو قبيح نسبي بالنسبة إلى الإنسان إضافية، وقلنا هاي الإضافية مو اعتبارية وإنما إضافية واقعية حقيقية، واقعا تمنع من كمالات الإنسان، تؤدي إلى عدم في كمالات الإنسان. إذا أنا من الناحية التكوينية، التفتوا لي جيدا، إذا من الناحية التكوينية قلت الضرب على رأس الكافر والضرب على رأس اليتيم كلاهما فعل الله، خطأ قايل أنا وصحيح قايل، وهذا ما له علاقة بأنه الضرب على رأس الكافر واجب والضرب على رأس اليتيم ماذا حرام، هذا بحث آخر، هذا ما له علاقة ببحثنا الأول. هاي المقدمة واضحة؟ إذا قلنا أن كل الأفعال مسندة إليه، ما معنى مسندة إليه؟ يعني هو خالقها، هم نزول يدي على رأس الكافر هو الفاعل، هم نزول يدي على رأس اليتيم هو ماذا؟ هو الفاعل. تقول يعني الله سبحانه وتعالى هم يضرب على رأس اليتيم يقول هم يقول حرام؟ وشوفوا هذا تخبطوا شلون بين الجنبة التكوينية والجنبة التشريعية. احنا نتكلم في البعد التكويني، في البعد التكويني هذا فعل وجود هذا شنو؟ وجود. بس نأتي وين؟ في البعد التشريع. نريد نشوف بأن الإنسان شنو موقعنا. قلنا بالأمس هذا البحث أقرأ جيدا هذا البحث صفحة 101 من الميزان للأفعال جهتان. فلهذا قال فإن النكاح والزنا لا فرق بينهما من جهة الثبوت والتحقق والوجود. إذا أكو فرق وين أكو فرق؟ في التشريع من؟ ولا تنافي بين أن يكون الشيء مطلوب تكوينا، مو فقط مطلوب تكوينا، محبوب لله. عجيب يعني المحرم محبوب، أقول بلي محبوب لكن تكوين هذا تقول عبد ليش حرم لي؟ أقول بابا مو هذا يمنع من كمالك. يا أخي أسألكم أسأل، أنت تروح للطبيب تنطيك دواء محبوب ولا مكروه؟ ها مكروه. انت تشرب ولا ما تشرب؟ ليش؟ لانه بمصلح. يا اخي بالعكس عكس المطلب، فالشيء قد تحب شيئا وهو شنو؟ بمفسد. خذ يقول لك بابا والله هو محبوب وفي في نظام الوجود هو مطلوب، ولكن بالنسبه لك شنو؟ بيت مرصك تاكل حلويات لما تاكل ما تاكل حلويات، يعني ما تاكل حلويات، حلويات مره صارت لو بعدها حلوه هي ها حلو، ليش ما تاكل انت؟ تقول بابا بالنسبه لي بها مفسده. هاي مفسدتها واقعيه لو اعتباريه واقعيه، ولكن بالنسبه. اذا انت لو نظرت الى الحلويات ما هي حلويات سقطت من حلويتها لما سقطت، فما سقطت. والوجود من حيث هو وجود يبقى جميل وما يبقى جميل، وإنها الشارع عن إيجاده. تعابير شوية ضيق الخناس ما أقدر أمثل بأمثلة. هذا المثال اللي هو يضربه الناقل الكفري ليس بكافر مولانا، يقول زنا، زنا من حيث الوجود، من حيث الوجود جميل وقبيح، ولكن من حيث أنه مانع عن كمال الإنسان شي يطير أبيح. فهو إذا نظرت إلى جنبته الوجودية فهو جميل. الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه. كل شيء مو فقط حسن بل هو أحسن، لأنه النظام الأصلح هذا. ولكن مع ذلك من جهة أخرى ماذا؟ إذا فعلت الزنا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، أكو تنافي بين المطلبين؟ هاي المقدمة واضحة، إذا بها إشكال لأنه أريد أرتب عليه نتيجة. واضحة هاي المقدمة؟ حتى تعالوا إلى محل الكلام. نحن قلنا بأنه ما من ذات أو صفة أو فعل إلا وفاعله هو الله. ومن الأمور التي خلقها الله هو الاختيار. الاختيار مخلوق لو مو مخلوق؟ الاختيار هاي الصفة التي هي من صفات الإنسان. الإنسان واحدة من صفاته شنو؟ أنه موجود مختار. هذا الاختيار التي هي من الصفات الذاتية في الإنسان. يعني شنو؟ يعني من قبيل من الصفات التي لا يمكن أن ينزعها عن وجوده. من قبيل الزوجية أحسنتم الأربعة، مقابل لأن التكوين هكذا. ومن هنا بالأمس قلنا أن الاختيار أيضا مخلوق. اختيار مخلوق لو مو مخلوق؟ مخلوق لله. ولكن تعالوا نحلل الاختيار، نفس الاختيار نحلله. هل الاختيار أحادي الجانب لو ثنائي الجانب؟ يعني الاختيار يقول فعل، ها نفس الاختيار يدعو الى الفعل؟ لا. يدعو الى الترك؟ لا. قد يكون فعلا وقد يكون هو محتوى الاختيار. هذا ما معنى الاختيار؟ ها يعني ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل. اصلا هو الاختيار معناه شنو؟ هو هو شنو هو؟ هو ابو طرف يدك. الله خلق الاختيار لو خلق الفعل او الترك ياهو منه. اذا كان يخلق الفعل يعني انتخاب الفعل كان يصدقه، اذا كان يخلق انتخاب الترك يصير شنو؟ جبر. اما هو خالق الانتخاب لو انتخاب الفعل او انتخاب الترك ياهم هم. استكتوا جيدا للمطلب يا أخي، فستأملوا بعدين أشكلوا ما يخالف، بس تأملوا اللي أرد أقوله شنو. هذا الانتخاب أنت تعمله في الفعل أو تعمله، وإذا أعملته في الفعل أنت توجد الفعل لو بمجرد أنك أعملت الانتخاب في إيجاد الفعل. الله ماذا يفعل؟ أقاض الوجود على الفعل. هذا الطريق يوصلك إلى الجنة، هذا الطريق يوصلك إلى النار. لا هذا الطريق مخلوق ولا هذا الطريق مخلوق. جوابك شيخ، لا هذا الطريق مخلوق ولا هذا الطريق مخلوق، ولكنه مقدر في النظام الإلهي الذي اختار هذا الطريق وفيض وجودا في هذا الطريق حتى ينسجم مع المسافة. واحنا ضربنا مثال الطرق المتعددة، احد الاخوة اشكل علينا قال بانه سيدنا فيما سبق في بحث الفلسفة قلت بان المسافة مو موجودة والانسان يضويها، وانما بحركته ماذا؟ توجد. هناك بحركته قلنا توجد، ولكن ما تكلمنا ان الذي يوجد المسافة من؟ هنا نبين من يوجد المسافة؟ هو الله. ولكن لماذا يوجد هذا الطريق ولا يوجد هذا الطريق؟ يوجد هذا الطريق لأنه انتخبته فأصاب عليه الوجود. مثل السيارة الواقفة هنا، هذه السيارة واحد واقف وراء السيارة وهو الفاعل الإلهي يقول أنا أدفع. لو تسأله وين أدفعك؟ وين تريد تدفعني؟ يقول والله أنا ما أقول لك، بس أدري أنت شو تسوي، بس أنا ما أقول لك أنت شو تسوي، فلهذا أخفيت عليك مصيرك حتى لا تقول لي أنت من الأول قايل لي أنا راح أنتخب. أنا ما كان أثر بي نفسيا انتخبت هذا الطريق، لا لا لا أبدا، أصلا خرجتم من بطون أمهاتكم شنو؟ لا تعلمون شيئا، جبناكم جهلة. لأنه بس ما نقول لكم نقول لكم ليش انتخبت هذا؟ يقول في علمك شاء أنا هما شو أقدر أسوي؟ لا إحنا بنجيبك جاهل مولانا. نقول لك الآن بابا في قوس النزول ننزلك أحادي لا ثواب ولا عقاب. حتى من هذا شو نقول لك؟ الطريق صار ثنائي، هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فاهدوهم إلى سواء الجحيم، فاهدوهم ما وين؟ إلى الجنة. ما هو أحنا هم هذا نهدي هم ذاك نهدي، لأنه ضمن التقدير الإلهي من اللي ينتخب هذا الطريق نفيض وجودا هنا، واللي ينتخب هذا الطريق نفيض ماذا؟ وجودا. مثل إيه؟ هذه ضربة اليد هذه فعلا لو مو فعلا؟ هذه الله يقول أنا أخلق هذا الفعل، أنا أخلقه، ولكن تريد تنتخب هذا الفعل أن يكون على رأس الكافر، وين أخلقه؟ على رأس الكافر. أنت انتخب هذا الفعل على رأس اليتيم، وين أخلقه؟ على رأس. ومن أخلقهم على رأس اليتيم محبوب إيه لو مو محبوب؟ تكوين أنبلي ولا ما كنت أخلق؟ شنو أحد يقدر يستطيع أن يضطرني إلى إيجاد شيء؟ ولكن اقتضت حكمتي وإشاءتي وإرادتي أن أريد ما يريده عبدي حتى أعطيه له الحرية الكاملة أن يختار، فتكون لي الحجة البالغة علي يوم القيامة. إذن يبقى هناك دور للإنسان أو لا يبقى دور للإنسان؟ ها؟ مو فقط يبقى، هو كل الدور إليه. لماذا؟ لأنه هو يقول أنا فقط أعطي وجود، أنزل من السماء ماء فقط. أما في هذا الوادي أو في هذا الوادي، هذا مربوط مربوطة بمن؟ ها؟ إذن هذا الفعل مسند إليك لو مو مسند إليك؟ ها؟ أنت موجده؟ لا. ولكن مسلوخ النسبة عنك لو مو مسلوخ النسبة عنك؟ لا، ينتسب إليك. انتساب الفعل إلى الفاعل شيء، وإيجاد الفعل شيء آخر. فهنا إذا كان الفعل حسنا فكما أن الله موجده أيضا ينتسب إليه، أما إذا كان قبيحا يوجده الله ولكن ينتسب إلى الله. ما الواضح المطلب إلى هنا؟ يا هي نسبة طبعا، مو فعل، هذه ما لها ارتباط. قولوا الاختيار فعل لو مو فعل؟ لا، نفس الاختيار لو اعمال الاختيار. ها، اعمل اختياره بعد هذا هو حقيقة الاختيار، بعد مو شيء وراء الاختيار. شوفوا، عندنا اختيار وعندنا اعماله في الفعل او في الترك. تفلتفتون؟ اذا تسأل عن الاختيار، مخلوق لله ومو مخلوق لله، نعم، اما نفس هذا الاختيار شكو بي شعبتين، هاي الشعبتين انت تعمله هنا او تعمله هنا، هو نفس هذا فد موجود ابو بعدين، ابو نجدين. هو قلت لك الله لو خلق انتخاب الفعل جر، خلق انتخاب الترك جر، لكن خلق ماذا؟ انتخاب، والانتخاب لا بشر من حيث الفعل. حتى هذا الانتخاب انت وين تعمله؟ لانه انتخاب معناه انتخاب، لابد تختار، يعني انتخاب يعني تختار هذا او ذا. هسه انت تختاره في الفعل او تختاره اي وعلى هذا الاساس يسند الفعل اليك او لا يسند، ولكن انت موجده او لست بموجده. وين اقول وين مورد الطينية؟ وين مصداقه؟ وين اقول انتخاب ليس غير الاختيار؟ وانت دا تفترض ان الاعمال شيء والاختيار ماذا؟ هذا نفس الانتخاب ببعدين. هنا انت عندما تختار الفعل هذا غير الاختيار، هو نفس الاختيار، هو نفس الاختيار، مو انه شيء وراء الاختيار. لو كان اعمال الاختيار شيء وراء الاختيار، انت تقول لي انصرام لو في مورد واحد وهو ماذا؟ هو الاعمال. ولكن اعمال الاختيار غير الاختيار، فهو نفس الاختيار، ولكن الاختيار شكو بي في بعده بشقه. انت هذا الاختيار اما هنا تستفيد منه او هنا تستفيد منه. ياهو، هو الفعل الخارجي الله اوجده، اقول او الله اوجده بلي الفعل بعده، انا انتخبتهم والله اوجده، هو هذا فقط، هو ماكو غير اي شيء، ما اكو اخر، لكن هو هو المحقق لايجاد الفعل. وهذا معنى المعد، هذا معنى الشر، ان اختيار الانسان معد لافاضه الوجود، ان اختيار الانسان شرط لافاضه الوجود. أنا يعني معد لإضافة الوجود، معد معطي الحركة، هذا طبعا طبيعي، ما حدنا شغل، حدنا في الباع الإلهي. نقول معد يعني ماذا؟ يعني الله يريد يفيض الوجود على ضربي، على يدي التي تضرب زيد، يريد يفيض الوجود عليه بها شرط لو ما بها شرط؟ ها؟ شنو شرطه؟ انتخاب. فهذا معمل معد. مو الله مو قادر أن يخلق، ولكن سنته جرت ماذا؟ سنته جرت بنا هذا الفعل أنا لا أوجده إلا مع بعد وجودي شرطه. ما هو شرطه؟ إذن هذا الفعل يسند ينتسب إليه أو لا ينتسب؟ أنا حقق شرطه، وإلا لو أنا ما محقق شرطه يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذا من قبيل أنت تحرق لو النار تحرق، ها؟ لكن النار شنو شرطها؟ أن توجد الشرط. شنو الشرط؟ التماس. هو التماس يحقق إحراق؟ لا، اللي يحقق الإحراق منه النار. والتماس شرط، انتخابك شرط، هو محقق الوجود منه هو الله. أنت شو معنى؟ واحد هو توحيد الأفعال. أحسنت باعتبار أنه أمر به، باعتبار أنه أمر به ونهى عن الفحشاء والمنكر، هذا فقد ما قشره. ما أدري هذا الفحشاء كيف ما في النهاية. هسه أكو سؤال بعد. من تقول جزء العلة يصير جزء العلة بمعنى الشرط يعني من هو هسه البعض أحسن تتدخل آلاف العوامل، علم الإنسان، ظروف الإنسان، أستاذ الإنسان، مرشد الإنسان، بيئة الإنسان، وراثة الإنسان، تربية الإنسان، بعد ما شنو يجي بذهنك عوامل هذه كلها ماذا هي التي تكون داعية إلى أن ينتخب هذا أو ينتخب هذا؟ بعد هذه بعد آلاف العوامل أنا ما أقدر نفسها، وطبعا بنحو نظرياتنا الكلية سنشير إليها غدا. المهم إلى هنا البحث اتضح لما اتضح بلي. هل سأمتنا مغلصة شو هاي العوامل الله خلقها؟ ليش خلق هذا ما خلق ذاك؟ نظرياتنا هو يتوضح المطلب. سخليها نيش هاي العوامل منه خلقها؟ هو علمه من الأزل أنه ماذا يريد أن ينتخب، فهيئ له ماذا؟ هيئ ظروف ما ينتخبه. المبنى مولانا إيش واضح أنت الشمس، بس المهم أنت افهم المبنى، افهم التوحيد الفاعلي، توحيد الأفعال الذي أكد عليه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يعرف الإنسان عندما بمجرد طبعا هذا مقام إبراهيم، هذا يطعمني ويسقين، توحيد الفاعل بقى. شوفوا اججد الأدب الإلهي، اججد الأدب الإبراهيمي، أدب إلهي. وإذا مرضت فهو يشفين، مو ويمرضني ويشفين. شوفوا اججد أدب رفيع. المرض نقص ينسب إلى الله لو ما ينسب إلى الله؟ نسبه لمن؟ لنفسه. وإذا مرضت مو فهو يمرضني ويشفين، له ما أمر بل ماذا؟ بل حذر من الوقوع في المرض. إذا وقعت بعد سوء إرادة فيه من هو هذا الذي يقول. فبنطي نهاية المطاف نصل إلى فاعلية طولية لو ما نصل إلى فاعلية طولية، ولكن هاي الطولية غير طولية المشائين، يعني شئت فشاء مشاءفة شئت فشاء انتخبت فشاء الوجود، فإن لم انتخب لم يشاء. يعني شنو؟ وين؟ لا في أفعال الإنسان لا أتكلم، أما يريد يخلق العوالم اللي قبل فمو متوقف أنا وين كنت أنا قاعد أشاء لو ما أشاء. لا اخو لا احتراز ماكو هذا اصلا بعد جنابك اجل بين اخو هذا الكلام في افعال الانسان انا شنو علاقتي في العوالم اللي قبل وجود اشياء لها دخل في عوالم قبل وجود شنو علاقة اتكلم في فعلي هذا شئت فشاء لي الفعل لماذا شاء لي هذا الفعل لا ذاك الفعل لاني انتخبت هذا الفعل لا ذاك الفعل الإخوة يتأملون في هذا المطلب هسعد بكرة يأتي هذا السؤال اللي طرحه جناب السيد وهو أنه في النتيجة خب هاي العوامل هو إلها مدخلية البيئة والظروف والعائلة والعلاء هو إلها مدخلية هذا اللي تأخذ هي اللي تحدد لي أنه أنا أنتخب هنا لو أنتخب هنا فما هو الجواب يأتي والحمد لله رب العالمين.